كذبان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال